صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا إلى آخر الحديث، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا سمعنا جميعا ما تلاه الإمام في صلاته من قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في هذه الآيات الكريمة يخبر الله تبارك وتعالى أنه وملائكته يصلون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لينوه بذلك بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه وملائكته يصلون عليه في الملأ الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقدمه على الأمر بالصلاة عليه ليكون ذلك توطئة وتمهيدا لمن أمروا أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما معنى الصلاة على النبي؟ إذا قيل صلى الله على نبيه فمعناه أثنى عليه في الملأ الأعلى. أثنى عليه في الملأ الأعلى أي وصفه بصفات الكمال وبالثناء الحسن عند الملائكة. وهكذا أيها المسلم ينبغي لك أن تستحضر هذا المعنى إذا قلت اللهم صل على محمد، معنى ذلك أنك تقول اللهم أثني على نبينا محمد بالصفات الكاملة الحميدة والخصال الحسنة في الملأ الأعلى. هذا معنى قول المؤمن اللهم صل على محمد. كلنا نقرأ في الصلاة اللهم صل على محمد، لكن عامة المسلمين لا يعرفون معنى قولهم اللهم صل على محمد. ولكني أقول الآن إن معنى قولنا اللهم صل على محمد أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، أي اذكره بالصفات الكاملة الحميدة في الملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم أمر الله المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمعا وطاعة لك يا ربنا، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. وفي قوله تعالى صلوا عليه أمر، والأمر للوجوب. ونقل بعض العلماء ومنهم القرطبي أن الإجماع على أنه يجب على الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في عمره ولو مرة واحدة، وهذا حق، لأن قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه هذا أمر، والأمر للوجوب. ولكن الأمر المطلق كما هو معروف عند علماء الأصول إذا امتثله الإنسان مرة واحدة برئت منه الذمة. وعلى هذا فيجب على كل مؤمن أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره ولو مرة واحدة. واختلف العلماء رحمهم الله هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ فمن العلماء من يقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ركن من أركان الصلاة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه علماء هذه البلاد، أنه يجب على المصلي أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل تشهد يعقبه سلام، سواء كان في الفريضة أو في النافلة، وأن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فإن صلاته باطلة، لأن الصلاة عليه ركن من أركان الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة وليست بركن، فيأثم الإنسان إذا تركها، ولكن لا تبطل صلاته بذلك. وذهب آخرون من أهل العلم، وهو الذي حكي عن جمهور العلماء، إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سنة وليست بواجبة، ولكن الأحوط أن الإنسان لا يدعها، وأن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم في كل صلاة فريضة أو نافلة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه علماء هذه البلاد أو غالبهم. واختلف العلماء أيضا فيما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الإنسان هل يجب عليه أن يصلي عليه أو لا يجب؟ فقال بعض العلماء إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وجب على من سمعه أن يصلي عليه، واستدلوا لذلك بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فقال آمين آمين آمين، صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فلما نزل قالوا يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين، قال نعم، أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. رغم أنف امرئ يعني معنى رغم أي وقع في الرغام وهو التراب، وهو كناية عن الذل والهوان لمن ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. والثانية رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. ومعنى أدرك رمضان فلم يغفر له أنه أدركه فصامه، ولكنه صيام لا تحصل به المغفرة لكثرة خلله والنقصان فيه، وقام ولكنه قيام لم تحصل به المغفرة لكثرة خلله والنقصان فيه. ولهذا جاء في الأثر رب صائم حظه من صيامه الجوع والظما، ورب قائم حظه من قيامه السهر، نسأل الله العافية والسلام. وأما الأمر الثالث فقال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين، فقلت آمين. والمعنى أنه أدرك أبويه أمه وأباه أو أحدهما فلم يقم ببرهما، وإنما قابلهما بالعقوق والقطيعة والعياذ بالله، وحينئذ لا يدخل الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فهؤلاء الثلاثة دعا عليهم جبريل بأن ترغم أنوفهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول آمين فيؤمن على هذا الدعاء، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء. قال هؤلاء الذين يقولون بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، قالوا والدعاء لا يكون إلا على ترك واجب، وهذا دليل على أن من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه كان آثما عاصيا، لأنه دعي عليه بأن يرغم الله أنفه. وهذا القول ليس ببعيد من الصواب، وأنه يجب على المرء إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا وسلموا. فإذا قال قائل قبل الصلاة؟ فالجواب على ذلك أن الواو كما قال أهل العلم لا تقتضي الترتيب، يعني لا تستلزم الترتيب وإن كانت قد تقتضيه، ولكنها أيضا لا تستلزمه، فالواو لمطلق الجمع يعني يجمع بين الصلاة والسلام عليه. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السلام عليه في الصلاة يكون قبل الصلاة عليه. ثم قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الذين يؤذون الله ورسوله، بماذا يؤذون الله ورسوله؟ بالمحادة لقدر الله أو لشرع الله، فمن حاد الله في شرعه أو حاد الله في قدره فقد آذى الله عز وجل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فهذه من محادة الله في قدره، فمن حاد الله في قدره وسب قدر الله وقضاه فقد آذى الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. وكعب بن الأشرف رجل من اليهود، فهو مؤذن لله ورسوله لمحادته لشريعة الله. فمن حاد الله في شرعه أو حاد الله في قدره فقد آذى الله ورسوله. وعلى هذا فإن في المعاصي كلها ما فيها من أذية الله ورسوله. ولكن أيها المسلمون، يجب عليكم أن تفهموا أنه لا يلزم من أذية الله تعالى ولا من أذية رسوله أن يلحقهما بذلك الضرر. فالأذية قد تحصل ولكن بدون ضرر على المؤذى. ولهذا ثبت بالحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلا أحد يضر الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يضره أهل المعاصي بمعاصيهم وإنما يؤذونه. كذلك الله عز وجل لا يضره أهل المعاصي بمعاصيهم ولكنهم يؤذون، ولا يلزم من الأذية أن يكون الله تعالى متضررا بذلك. وأنا أضرب لكم مثلا في بني آدم يتأذون من الشيء ولا يضرهم ذلك الشيء. ربما يكون إلى جانبك رجل قد أكل بصرا أو أكل ثوما فتتأذى برائحته ولكن ذلك لا يضرك. وكذلك أيضا ربما تسمع قولا منكرا فتتأذى به ولكنك لا تتضرر به. فلا يلزم من الأذية أن يقع الضرر. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أي طردهم وأبعدهم عن رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فلا رحمة لهم في الدنيا ولا رحمة لهم في الآخرة. ولكن اعلم أيها المسلم أن رحمة الله تعالى في الدنيا تنقسم إلى قسمين: رحمة عامة شاملة للكافر والمؤمن، ورحمة خاصة بالمؤمن. أما العامة فإنها الرزق والصحة والعافية والعقل، العقل المعيشي لا العقل النافع. هذه عامة شاملة، كل العباد يعيشون برحمة الله تبارك وتعالى على هذا الوجه. وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين كما قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وهذه خاصة بمن آمن بالله عز وجل، متصلة برحمة الله تعالى في الآخرة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. دلت هذه الآية الكريمة على أن أذية المؤمنين تنقسم إلى قسمين: أذية هم الذين اكتسبوها وتسببوا لها فهذه حقهم والعدل هو الذي أوجب أذيتهم فيها، وأذية أخرى يؤذى المؤمنون بغير ما اكتسبوا فهؤلاء هم الذين لهم نصيب من هذا الذنب وهذه العقوبة، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير كسب منهم، يعني ليس هم الذين تسببوا للأذية، فالذي يؤذيهم احتمل بهتانا وإثما مبينا والعياذ بالله. ومن الأذية أن يتخطى الإنسان رقاب الناس وهم في المساجد ينتظرون الصلاة أو ما أشبه ذلك فإن تخطيهم من أذيتهم. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له اجلس فقد آذيت. وتكون هذه الأذية مضاعفة إذا تخطى الإنسان رقاب الناس لأجل أن يحصل على مكان تحجره بغير حق. فإن بعض الناس يتحجرون الأماكن الفاضلة التي تكون في الصف الأول وهم ليسوا في المسجد وهم خارجون إلى أهلهم يتمتعون بنسائهم ويمتعون بطونهم بشهواتهم، والمسلمون متأخرون عن الصف الأول وهم في المسجد وهم أحق به منهم. هؤلاء الذين يتحجرون الأماكن الفاضلة ويخرجون من المسجد ثم يأتون ويتخطون رقاب الناس وربما يقيمون من وجدوه في هذا المكان، هؤلاء احتملوا بهتانا وإثما مبينا والعياذ بالله، وهم آثمون وعاصون لله وواقعون فيما حرم الله عليهم، وليس لهم أجر القربة لأنهم لم يتقدموا، والأجر إنما يكون للمتقدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدني منكم أولو الأحلام والنهى، لم يقل ليدني منكم سجاجيد أولي الأحلام والنهى ولا حذاء أولي الأحلام والنهى ولا عصي أولي الأحلام والنهى، وإنما قال ليدني منكم أولو الأحلام والنهى. فلا يجوز لأحد أن يتحجر في المسجد الحرام ولا في غيره من مساجد الله أن يتحجر مكانا وهو خارج المسجد ثم يأتي بعد ذلك يتخطى رقاب المؤمنين ويؤذيهم. هذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا، لأن تخطي الرقاب من الأذية بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذية المؤمنين بغير ما اكتسبوا يحتمل بها الإنسان إثما بهتانا وإثما مبينا كما في هذه الآية الكريمة. ومن الأذية التي تحصل من بعض الناس للمؤمنين بغير ما اكتسبوا ما يحصل من بعض الجيران، يؤذون جيرانهم، تجدهم مثلا يفتحون الراديو أو المسجل أو التلفزيون بصوت عال يقلق الجيران ويؤذيهم ويمنع المتهجد من إتقان تهجده ويمنع النائم من التلذذ في نومه ويمنع طالب العلم من الانشغال بمطالعة كتبه ودراسته. هؤلاء والعياذ بالله يؤذون جيرانهم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حتى لو فرض أن الإنسان فتح الراديو أو المسجل أو التلفزيون فتحه على كتاب الله على قراءة القرآن بصوت عال يؤذي الناس فإن ذلك حرام عليه لا يجوز له. وإذا كان يحب أن يسمع تلاوة القرآن فليجعلها بقدر ما يسمعه ولا يؤذي الناس بذلك أي بهذا الصوت. أيها الإخوة، قد تستنكرون علي ما أقول في مسألة كتاب الله وتقولون كيف تنكر على من أسمع المسلمين كلام ربهم، ولكني أقول لكم لا تستنكروا ذلك، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال في القراءة. أخرجه الإمام مالك رحمه الله، قال ابن عبد البر وإسناده صحيح. وعلى هذا فيجب على المرء أن ينتبه لهذا الأمر وأن لا يجهر بالقرآن على وجه يشوش به على غيره من المصلين وغيرهم، فإنه يكون بذلك مؤذيا للناس. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأذية كثيرة جدا، ومنها أذية الناس في الأسواق على وجه يزعجهم، كما يوجد في بعض المنبهات في السيارات المنبهات القوية التي تزعج الناس وتوجب لهم الانزعاج، فإن هذا من أذية المؤمنين. والواجب أن يتخذ الإنسان منبها بقدر ما يحصل به التنبيه لا مزعجا يؤذي المؤمنين. كذلك أيضا من أذية المؤمنين ما يحصل من بعض السائقين الذين يوقفون السيارات على الأرصفة المعدة للمشاة، فإن هذه الأرصفة معدة للمشاة، فإذا أوقفت فيها السيارات تأذى المسلمون الذين يمشون مع هذه الأرصفة، تأذوا بالنزول عن هذه الأرصفة ثم الصعود إليها من وراء السيارة، أو ربما يكون الخط مشغولا بالسيارات الأخرى فيتأذون بمضايقتها. على كل حال يجب على المؤمن أن يكون منتبها لهذه الأمور، وأن لا يكون أنانيا لا يهمه إلا نفسه، لا يهمه إلا نفسه. عليه أن يراعي إخوانه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم يقظة القلوب، وأن يجعلنا من المؤمنين المحققين لإيمانهم الذين يحبون لإخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم، وأن يرزقنا الرجوع إلى كتاب الله بتدبره والعمل به وتصديق خبره إنه جواب كريم. ثم أرجع إلى موضوع بحثنا هذه الليلة، وهو ما بقي من أحكام الصيام. فقد ذكرنا جملة كبيرة من أحكام الصيام في الدرس الماضي، ونكملها هذه الليلة بإذن الله، ونسأل الله تعالى التوفيق للصواب. من الشروط الستة التي ذكرناها أن لا يكون بالصائم أو أن لا يكون بالإنسان مانع يمنعه من الصوم، فإن كان فيه مانع فإنه لا يصوم. والمانع شيئا الحيض والنفاس، وهو خاص بالمرأة، فإذا كانت المرأة حائضا فإنه لا يجوز لها أن تصوم، بل عليها أن تفطر، ولا يجوز لها أن تتعبد بالصيام. وأيضا لو كانت صائمة ثم حدث لها الحيض ولو قبل غروب الشمس بلحظة فإنها يبطل صومها، ولكن إذا أحست بالحيض ولم يخرج إلا بعد أن أفطرت فإن صومها صحيح ولا قضاء عليها. وقد سمعت عن كثير من النساء يقولن إن الحيض إذا نزل على المرأة بعد غروب الشمس قبل أن تصلي المغرب فإن صومها يبطل، ولكن هذا ليس بصحيح، فإذا غربت الشمس والحيض لم يخرج فإن صومها صحيح ولا قضاء عليها، ولو خرج الحيض قبل الغروب بلحظة فسد صوم ذلك اليوم ولزمها قضاؤه. وإذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض فإنها لا يصح منها أن تصوم بقية اليوم، لأن الصوم إنما يكون من طلوع الفجر لا من أثناء النهار. ولكن اختلف العلماء هل يلزمها إذا طهرت في أثناء اليوم أن تمسك بقية اليوم، مع اتفاقهم بأن هذا الإمساك لا ينفعها ولا يجزي عن صوم لها. فمن العلماء من يقول إن المرأة إذا طهرت في أثناء اليوم لزمها أن تمسك بقية يومها احتراما للزمن وإن كان هذا الصوم لا ينفعها. ومن العلماء من يقول إن المرأة إذا طهرت في أثناء الصف في أثناء النهار لا يلزمها إمساك بقية اليوم، بل لها أن تأكل وتشرب، لأن هذا الصوم لا يفيد، هذا الإمساك لا يفيدها شيئا. وقد قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. واحترام الزمن في هذا اليوم الذي كانت فيه حائض في أول النهار ليس واردا، لأن هذه قد انتهكت حرمة الزمن بالنص، فليس لهذا اليوم لديها حرمة، فإذا لا يلزمها أن تمسك، ولكنها تقضي هذا اليوم بالاتفاق. وقد سبق ذكر مثل ذلك في المسافر إذا قدم إلى بلده مفطرا، وأن في ذلك روايتين عن الإمام أحمد، إحداهما يلزمه الإمساك وهي مذهب أبي حنيفة والمشهور من المذهب عند المتأخرين، والثانية لا يلزم وهي مذهب مالك والشافعي. وبينا فيما سبق في هذه وغيرها أن مسائل النزاع بين أهل العلم يجب على الإنسان أن يتحرى فيها القول الصواب، وأن يرجع في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مسؤول عن ذلك أمام الله ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ لم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا، وهذا هو الواجب على كل مؤمن. الصوم وأوصاف الصائمين. ونبحث الآن بحثا مهما أيضا في المفطرات، المفطرات التي تفطر الصائم. فنقول أيها الإخوة، وأرجو منكم الانتباه، وأرجو منكم أيضا حسن الوعي والفهم، لأن بعض الناس قد يفهم ما لا يقال أو يفهم ما يقال على خلاف الواقع. فالمرجو منكم الانتباه، وإذا أشكل على أحد منكم شيئا أشيء فلديه ورقة وقلم يمكن أن يستفيد عنه. المفطرات، نبدأ أولا بما ذكر الله تعالى في القرآن. قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. وسماهما الله تعالى خيطا لأنهما يستطيلان، فبياض النهار يستطيل من الشمال إلى الجنوب كالخيط. هذه ثلاثة مفطرات. الأول الجماع، الجماع مفطر للصائم بإجماع أهل العلم وبنص القرآن أيضا. وهو أيضا أي جماع، إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم فسد صومه، ومع ذلك يجب عليه كفارة مغلظة، يجب عليه مع القضاء، يعني قضاء اليوم اللي جامع فيه، يجب عليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما ولا يوما واحدا إلا لعذر شرعي. فإن قدر أنه صام شهرين إلا يوما ثم أفطر آخر يوم بدون عذر وجب عليه أن يبتدع الشهرين من جديد، لأن الشهرين لا بد أن يكونا متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهذا دليل على أن الرجل كان عالما، عالما بالحكم وأنه قد هلك حيث تجرأ على هذا الأمر العظيم. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. كل الثلاثة ما يقدرها. فجلس الرجل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فدعا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام، دعا الرجل وقال: خذ هذا التمر فتصدق به، يعني أطعمه 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ يعني أتصدق به على أحد أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها، اللابتين الحرتين، حرتي المدينة، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. ماذا كان من الرحيم بالمؤمنين، ماذا كان من الرؤوف الرحيم بالمؤمنين. ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. فذهب الرجل إلى زوجته ومعه تمر يأكلون به إلى ما شاء الله. هذا الحديث دليل على أنه يجب على من جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، يجب عليه أن يطغي ذلك اليوم وأن يكفر هذه الكفارة المغلظة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. سؤال يرد هنا: هل الزوجة مثله؟ نقول: إن كانت مطاوعة فهي مثله، لأن الرجال والنساء في أحكام الله واحد إلا أن يقوم دليل على التفريق بينهما. فإذا كانت الزوجة موافقة على هذا وجب عليها من الكفارة ما يجب على الرجل، وإن كانت مكرهة الزوج هو الذي غصبها حتى جامعها فليس عليها كفارة، وإنما الكفارة على الزوج. قال العلماء رحمهم الله: وإذا جامع الرجل في يومين لزمه كفارتان، وإذا جامع في ثلاثة أيام لزمه ثلاث كفارات، وإذا جامع في أربعة أيام لزمه أربع كفارات. فعلى هذا إذا جامع في يومين لزمه أن يصوم أربعة أشهر كل شهرين متتابعين، وإذا جامع في ثلاثة أيام لزمه أن يصوم ستة أشهر كل شهرين متتابعين، وهكذا لكل يوم كفارة مستقلة، لأن كل يوم منفرد عن الآخر قد حال بينهما الليل، فكل واحد منهما عبادة مستقلة. هذا واحد مفطر من المفطرات. المفطر الثاني الأكل. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الثالث الشرب. فمن أكل أو شرب شيئا نافعا أو ضارا ملتذا به أم غير ملتذ به من الفم أو من الأنف فإنه يفطر بذلك. والآية في هذا صريحة واضحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الأنف، قال للقيط بن صبر رضي الله عنه: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا منعه من المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما؟ لأن الإنسان إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم هرب الماء إلى بطنه من أنفه، فدل ذلك على أن الإنسان إذا أوصل الشراب إلى بطنه من أنفه فإنه يكون كالذي أوصله إلى بطنه من فمه، ولا فرق بينهما. هذه ثلاثة أشياء دل عليها كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة دلت على ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الأمر الرابع الحجامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. صحح هذا الحديث الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعلماء مختلفون في هذه المسألة، ولكن الذي يترجح عندي وهو ترجح ليس بالترجح الكثير، ولكنه يغلب على ظني أنه أصح من القول الثاني الذي يقولون إن الحجامة لا تفطر. فالراجح عندي وإن كان ليس رجحانا قويا أن الحجامة تفطر، وأنه لا يجوز للصائم أن يحتجم إلا عند الحاجة والضرورة، وحينئذ يحتجم ويفطر ويأكل ويشرب. هذه أربعة أشياء بالنص. الخامس القيء عمدا. القيء عمدا، والقيء معروف للجميع، ولا أدري عن الناس هل تختلف لغاتهم في ذلك أو لا. فعند العامة يسمونه التطريش، وبعضهم يسميه الزدف، وهو في اللغة القيء، يعني خروج الطعام من المعدة، هذا هو القيء. فإذا تعمد الإنسان القيء إخراج ما في بطنه فإنه يفطر بذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من ذرعه من غلبه، ومن استقاء عمدا فليقضي. فعلى هذا تكون المفطرات بالنص خمسة. أما إذا لم يتعمد الإنسان القيء بحيث راجت كبده وقذف، أو شم رائحة خبيثة وقذف، أو حصر وضيق عليه في الزحام فقذف، المهم إذا حصل الشيء بغير سبب منه في حال الصيام فإنه لا يضره ولا يؤثر عليه شيئا. هذه خمسة أشياء. السادس في القياس ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان قبل ذلك، ما كان بمعنى الجماع، ما كان بمعنى الجماع، وهو الإنزال. الإنزال إذا أنزل الإنسان منيا من مباشرة زوجته أو من استمنائه أو من تكرار النظر لامرأة ثم أنزل فإن صومه يفسد. لماذا وليس في المسألة نص؟ لأن الإنزال في الحقيقة غاية الشهوة وكمالها، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولا ريب أن كمال الشهوة ورايتها في الإنزال، فإذا أنزل الصائم بسبب منه فإنه يفطر بذلك. أما إذا احتلم وهو صائم فإن صومه صحيح لأنه ليس بسبب منه، أو نظر نظرة خاطفة إلى امرأة جميلة وكان سريع الإنزال فأنزل فإنه لا يفطر بذلك لأنه بغير سبب منه، لكن إذا كرر النظر فأنزل فإنه يفطر. وأما الإمذار والمذي تقدم الكلام عليه في جلسة سابقة، فإن الإمذاء لا يفطر به الصائم، أي أنه إذا أمذى من مباشرة أو نظر لزوجته فإنه لا يفطر بذلك، لأنه لا نص في هذه المسألة ولا إجماع فيها ولا معنى يقتضي إلحاقها بالجماع أو بالإنزال. وفرق بين الإمذاء والإنزال في مواضع كثيرة من الفقه فلا يمكن أن يلحق به، ولكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يتوقع مواقع الشبه. السابع من المفطرات في القياس أيضا ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب. وأظنكم في ليلة سابقة أخبرتموني عن اسمها، ولكن لم يعلق بذهني اسمها حتى الآن، لأن اسمها صعب وليس بعربي، فمن يستطيع أن يتكلم بها لإخوانه؟ جيليكوز. طيب، هذا النوع من الإبر يفطر الصائم لأنه بمعنى الأكل والشرب. على أنه قد يقول قائل إنه لا يفطر وإن كان يستغنى به عن الأكل والشرب، لأن للأكل والشرب لذة وطعما في الفم واشتياقا إليه وشهوة له لا توجد في هذه الإبر، ولكني مع ذلك أقول إن الأولى أن تكون مفطرة وأن تلحق بالأكل والشرب، مع أن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إليها إلا إذا كان في حال يباح له الفطر. أما بقية الإبر فإنها لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في العضلات أو في الوريد، وسواء أحس بطعمها في حلقه أم لم يحس به. كل الإبر بجميع أنواعها التي لا تغني عن الطعام والشراب فإنها لا تفطر الصائم ولا حرج عليه باستعمالها، لأنه لا دليل على التفطير بها ولا إجماع على ذلك ولا معنى يقتضي إلحاقها بالأكل والشرب. وما لم يكن عليه دليل ولا إجماع ولا معنى يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه فإنه لا يجوز أن يلزم به المسلمون وأن تفسد به عباداتهم ويبطل به صيامهم. وهذه القاعدة أيها الطلبة ينبغي لكم أن تعرفوها، وأن العبادات إذا وقعت على وجه صحيح فإنه لا يجوز لأحد أن يقول بإبطالها وفسادها إلا إذا كان معه نص صحيح، لأن ما ثبت بدليل صحيح لا يمكن أن يرتفع إلا بدليل صحيح، وهذه قاعدة ظاهرة جدا. أقول الإبر كلها لا تفطر ما عدا الذي يستغنى به عن الطعام والشراب فإنه يفطر. كذلك أيضا موضع ثامن، قد يقول قائل إنه يفطر، وذلك فيما إذا حقن بالمريض دم لنزيف دمه. يعني مثلا إنسان أصيب بحادث وهو صائم ونزف دمه واحتاج إلى حقن دم فيه فحقن فيه دم، فحينئذ قد نقول إنه يفطر بهذا الدم الذي حقن فيه. لماذا؟ لأن الدم هو خلاصة التغذي بالطعام والشراب. أرجو الانتباه يا جماعة، لا تشوشون علينا وعلى الناس. أقول الدم خلاصة التغذي بالطعام والشراب، فإذا حقن في الصائم فإن الأقرب أنه يفطر به. والغالب أيضا أن الإنسان لا يحصل له هذا الأمر إلا وهو محتاج للفطر، فيأكل ويشرب حينئذ ولا شيء عليه. فيه أيضا مسائل حول هذا الموضوع، وهي هل الكحل يفطر الصائم؟ الجواب لا، لا يفطر الصائم، ولو وصل طعم الكحل إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك، وهذا لأن العين ليست منفذا معتادا للطعام والشراب، وما ليس بمنفذ معتاد فإنه لا يفطر الصائم به. ولهذا نص فقهاء الحنابلة رحمه الله على أن الإنسان لو وضع دواء في باطن قدمه فوجد طعم هذا الدواء في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، قالوا لأن الرجل ليست منفذا معتادا. وإن كان المشهور من عند فقهاء الحنابلة أن الإنسان إذا تداوى ووجد طعم الدواء أو اكتحل ووجد طعم الدواء أو الكحل في حلقه أنه يفطر بذلك، ولكن هذا قول لا أساس له من الصحة، والصواب خلافه وأنه لا يفطر بذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة في رسالة له تسمى حقيقة الصيام، وذكر فيها من القواعد النافعة لطالب العلم ما ينبغي لكل طالب علم أن يقرأها، لأنها من تحقيقاته النادرة رحمه الله. وبين أنه لو كان الإنسان يفطر بمثل هذه الأمور التي يحتاج الناس إليها كثيرا والتي يستعملها الناس كثيرا، لو كان يفطر بها لكان الرسول صلى الله عليه وسلم بينها لأمته بيانا شافيا، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها لأمته لنقلت إلينا نقلا يصل إلى آخر الأمة، لأن الدين محفوظ. على كل حال، إذا وضع الإنسان دواء في عينه أو اكتحل أو قطر في عينه فإنه لا يفطر ولو وجد طعم ذلك في حلقه. كذلك أيضا إذا قطر في أذنه قطرة ووصل طعم القطرة إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأن هذا ليس بمنفذ معتاد ولا يسرق، ولم تجد العادة أن يصل الطعام والشراب إلى الجسد من هذه الناحية، بخلاف الأنف، فإن الأنف قد نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الشيء الذي يدخل من الأنف إلى الجوف يكون مفطرا. أقول نص عليه، أي نص إشارة وليس بصريح، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك أيضا بعض الناس يسأل عن الرعاش إذا أرعف الإنسان وهو صائم، يسأل هل يفسد صومه؟ نقول لا يفسد الصوم، لأن ذلك بغير اختيارك، حتى لو خرج دم كثير منك من الرعاف أو من جرح أو من حادث وما أشبه هذا فإنه لا يفطر، لأنه بغير اختيار الإنسان، والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. كذلك لو قلع الإنسان ضرسا فخرج منه دم كثير فإنه لا يفطر بذلك، لأنه لم يقصد إخراج الدم بقلع ضرسه، وإنما قصد بقلع الضرس التخلص من أذيته، فالدم تبع وليس بأصل. فعلى هذا إذا قلع الصائم ضرسه وخرج منه دم فإن صومه لا يقصد، ولكن لا يبتلع الدم، لا يبتلعه بل يكفله بقدر ما يستطيع. ثم هنا أيضا الإخوان يقولون ليس به وقت وحقيقة أن الموضوع الذي أريد أن أتحدث فيه مهم جدا ويكون إن شاء الله الدرس القادم، لأنه نريد أن نتكلم عن شروط التفطير بهذه المفطرات. هذه المفطرات ليس كل ما وجدت يفطر بها الصائم، لا، لها شروط. لا بد أن يكون الإنسان الذي يتناول هذه المفطرات لا بد أن يكون عالما، ولا بد أن يكون ذاكرا، ولا بد أن يكون مختارا. فإن كان جاهلا مثل أن يأكل الإنسان أو يشرب يظن أن الفجر لم يطلع، ثم يتبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فإن صومه صحيح وليس عليه قضاء. كذلك أيضا لو نسي وهو صائم فأكل أو شيء فإنه لا شيء عليه وصومه تام. وكذلك أيضا لو وصل إليه إلى فمه شيء بغير اختياره فإنه لا يضره ولا يفسد صومه. وهذه الأمور لها أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله موفق. الذي يسحب منه الدم إذا كان الدم كثيرا فإنه يفطر به فيأكل ويشرب بقية يومه لأنه أفطر، ولكن لاحظ أنه إذا كان صومه واجبا فإنه لا يجوز أن يمكن من سحب الدم منه إلا إذا كان هناك ضرورة في الشخص الثاني لا تندفع إلا بسحب الدم من هذا الصائم. هنا ما في السؤال أما الدم للتحليل فلا يضر ولا يفطر لأنه يسير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، يقول السائل: انا رجل وضعت فلوسا لي في البنك واخذت مده طويله وعند سحبها اخذت فائده كبيره حوالي 10,000 ريال، ورايت رؤيا وهي انني لابس ثوبا جديدا ابيض واحترق بعضه في طرفه، وعندها لم اسال احدا وهي عندي موجودة لم أقربها منذ سحبتها. الحمد لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى يهب من شاء من عباده ما يكون به ردع عن معصية الله عز وجل. هذه الفلوس التي أخذتها من البنك هذه ربا، وحرام عليك أخذها، ويجب عليك أن تردها إلى البنك وليست حلالا لك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيجب عليك أن ترد 10,000 هذه إلى البنك حتى تبرأ بذلك ذمتك. والله تبارك وتعالى والعلم عند الله قد نبهك إلى هذا بسبب ما رأيت من هذه الرؤيا التي احترق بها بعض ثوبك، والثوب يرمز إلى الدين، فكلما كان الثوب سابرا في الرؤيا وواسعا فهو دليل على دين صاحبه إن كان من العابدين، وعلى ساعة علمه إن كان من العلماء. وهذا الرجل الذي احترق بعض ثوبه دون كله لأن ماله شيء فيه الطيب وهو رأس المال، وشيء فيه خبيث وهو الربا، فلذلك احترق بعض ثوبه، فيجب عليه أن يرد هذه الدراهم إلى البنك. يقول السائل: لي أمانة عند رجلي لمدة 4 سنوات وزكيت عنها 3 سنوات وطلبت منه الأمانة التي ادخرتها عنده في السنة الأخيرة فلم يعطني شيء منها، هل تجب الزكاة في السنة الأخيرة أم لا؟ الأمانة التي للإنسان عند الناس هي في حكم الموجود في ماله، يجب عليه أن يزكيها إلا إذا منع منها، بمعنى أن الذي كانت عنده قد استنفقها وكان فقيرا، فإنه لا يجب عليك أن تؤدي زكاتها، لأن الدين الذي في ذمة الفقراء ليس فيه زكاة، وذلك لأن الديون التي في ذمة الفقراء يجب على أصحابها أن ينظروا هؤلاء الفقراء وأن لا يطلبوا منهم الوفاء ولا يطالبوهم به، فإنه لا يجوز للإنسان إذا كان له مدين فقير لا يجوز له أن يقول أعطي يدي ولا يتكلم إليه ولا بربع كلمة، لأن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. ومن المؤسف جدا أن يكون في بعض هذه الأمة من يشبهون اليهود في أكل الربا والعياذ بالله، فإنها بعض الناس يأكلون الربا ويظلمون الناس. إذا حل الدين على الفقير الذي لا يستطيع الوفاء ذهب هذا الطالب يتحيل على قلب الدين على الفقير فيدينه ليوفيه ويقلب عليه الدين، أو يقول استدن من فلان وأوفني، ثم إذا أوفى دينه مرة ثانية ليوفي الدين الثاني، وهكذا حتى تنقلب المئات إلى ألوف والألوف إلى مئات الألوف ومئات الألوف إلى الملايين على هذا الفقير المعدم. وهؤلاء والعياذ بالله عصوا الله عز وجل فلم يخافوا منه ولم يرحموا هؤلاء الفقراء. والواجب عليك إذا كان لك دين على فقير أن تسكت ولا تطلب منه الدين ولا تطالبه به، وأنت إذا طالبته أو طلبته منه فإنك عاص لله عز وجل. عندي مثلا مبلغ 50,000 ريال وأعطيته والدي ليحفظها، وعندما قلت لوالدي أخرج الزكاة عني قال إني قد صرفتها وسأعطيك بدلا منها فيما بعد، فهل علي الزكاة أم لا حيث أني وضعتها ولا أعلم عندي؟ هذه مثل الأولى في الحقيقة، والظاهر من السؤال أن والده استنفقها، خرج هذه الدراهم وبقيت في ذمته، فإذا كانت في ذمة الوالد فمن العلماء من يقول إن الدين الذي على الوالد لا زكاة فيه، لأنه لا يمكن الولد مطالبة أبيه بالدين، فهو كالدين الذي على المعسر، فلا يجب على الإنسان أن يؤدي زكاة دين كان على أبيه، لأنه لو أراد أن يطلبه من أبيه أو يطالبه به لم يتمكن من ذلك شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وقال بعض العلماء إن الدين الذي في ذمة الوالد إذا لم ينوي الوالد التملك تملك عليه الدراهم فإنه يجب زكاته، والاحتياج أن يخرج الإنسان الزكاة عن الدين الذي في ذمة أبيه، لا سيما إذا كان أبوه موسرا وسهلا لو أراد أن يستوفيه ولده أعطاه إياه بسرعة، فإنه ينبغي أن تجب الزكاة فيه حينئذ، وهذا أحسن وأولى أن يؤدي الزكاة عن الدين الذي في ذمة أبيه ما لم يكن الأب محسرا، فإن كان محسرا فهو كغيره من المدينين المحسرين لا تجب الزكاة في الديون التي عليه. وهذا السؤال ذكرني سؤالا في الليلة الماضية أحب إذا كان السائل حاضرا، هو أنه يقول إنه أخذ دراهم من شخص وتزوج بها فهل نكاحه صحيح؟ وقد بيناه في الليلة الماضية أن نكاحه صحيح ولا حرج عليه، ولكن يجب عليه أن يستحل صاحب الدراهم التي أخذها منه. وأقول الآن يجب عليه أن يستحل صاحب الدراهم التي أخذها منه إلا أن يكون صاحب هذه الدراهم ممن يجب عليه إعفاء آخرها، أي ممن يجب عليه أن يزوج آخرها لوجوب نفقته عليه، فحينئذ لا يجب عليه أن يستحله، لأن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال أهل العلم فدل هذا على أن كل إنسان تجب نفقته على شخص، وهذا الذي عليه النفقة لا يؤدي الواجب عليه، فإنه يجوز لمن له النفقة أن يأخذ من ماله بقدر واجب النفقة. فأرجو للأخ السائل أن ينتبه إلى هذا الاستثناء. وهل يمكن أن يجعل الدين الذي عليه تقصيدا زكاة؟ وهل يمكن أن يجعل الدين الذي عليه تقصيدا زكاة؟ الحقيقة أني ما فهمت هذا السؤال جيدا، لكن إن كان السائل يريد أنه يجوز أن أسقط من الدين بمقدار الزكاة التي علي في مالي الذي بيدي، إن كان يريد هذا فهو لا يجوز. يعني مثلا لو كان عند الإنسان مال موجود في يده، وفي هذا المال 1000 ريال زكاة المال الذي بيده 1000 ريال، ولو على فقير دين مقدار 1000 ريال، فقال بسقط الدين عن هذا الفقير وهو 1000 ريال عن الزكاة التي عليه، نقول هذا لا يجوز ولا تبرأ به الذمة. وقد سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن هذه المسألة لا نزاع فيها، وسبق أيضا أن دليل هذه المسألة من قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فإن الدين بالنسبة للعين رديء، والخبيث في الآية مراد به الردي، فلا يجوز الإنسان أن يسقط الدين ويحتسبه من الزكاة التي عليه. يقول السائل: إذا كان عند الإنسان بيت أو دكان يؤجره، فهل يبدأ حول الإجرة للزكاة من حيث العقد أو من حيث استلام الإجرة؟ يبتدئ حول الزكاة من العقد، لأن الأجرة تثبت بالعقد، وإن كانت لا تستقر إلا باستيفاء المنفعة، فإذا استوفى المنفعة وقبض الأجرة وقد تم لها سنة أي العقد، وجب عليه إخراج زكاتها. وأما إذا قبضها في نصف السنة وأخرجها، يعني أنفقها قبل أن تتم السنة، فليس عليه زكاة فيها. فمثلا إذا قدر أنه آجر هذا الدكان 10,000، ولما مضت 6 أشهر أخذ 5,000 ثم أنفقها، فإنها 5 التي أخذها ليس فيها زكاة، لأنه لم يتم عليها الحول من العقد. وأما 5 الباقية التي يأخذها عند تمام الحول فعليه زكاتها، لأنه تم عليها الحول من العقد. يقول السائل: إذا كانت زوجة وبناتها ومعهن حلي، ولكن حلي كل واحدة من لا يبلغ النصاب، هل يجمع كله ويدفع زكاته؟ السؤال أظن واضح للناس. هذه امرأة عندها حلي لا يبلغ النصاب، مثلا عندها حلي وزن 10 جنيهات، ولها بنات لهن حلي، لكن حلي كل واحدة لا يبلغ النصاب أيضا، تسأل هل يجب أن يجمع حلي البنات مع حلي الأم وتخرج الزكاة؟ نقول لا يجب، لأن مال كل إنسان يخصه، إلا إذا كان الحلي الذي على البنات ملكا للأم وأعطته البنات على سبيل العرية فإنه يضم إلى حلي المرأة، وأما إذا كان الحلي الذي على البنات لهن فإن مال كل واحد يخصه، ولا يكمل نصاب مال إنسان بمال إنسان آخر. يقول السائل: هل يعطى من الزكاة الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة؟ الجواب نعم، تعطى الأم من الرضاعة من الزكاة والأخت من الرضاعة إذا كن مستحقات للزكاة، وذلك لأن الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة لا يجب النفقة عليهن، فهن يعطين من الزكاة بشرط أن تثبت فيهما صفة الاستحقاق. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يتمنى أنه لم يخلق الله خلقا من يوم المحشر؟ مثل هذا ورد من بعض الصحابة رضي الله عنهم، حيث روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وددت أني شجرة تعضد ليت أمي لم تلدني. فإذا استولى على الإنسان الخوف وقال مثل هذا الكلام، فالظاهر والله أعلم أنه لا بأس به، ولكن ينبغي للإنسان أن يحمد الله عز وجل أن أوجده وهداه للإيمان، فإنه بذلك يستحق الجنة ويكون أفضل عباد الله، فإن المؤمنين أفضل عباد الله وأفضل مخلوقات الله، كما أن الكفار شر مخلوقات الله، الكفار شر من أمثالهم من القردة والخنازير والسباع والبهائم. قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فشر مخلوقات الله من كفر بالله عز وجل، وخير مخلوقات الله من آمن بالله. وهذا الرجل الذي استولى عليه الخوف ينبغي له أن لا ييأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وينبغي له أن يقبل على الله وأن يتعبد لله عز وجل مخلصا له متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يقول السائل: رجل قال لقد رويته بالكتاب ولم يتلفظ برسالة، فهل يجوز ذلك؟ ثم رغب أن لا تخرج من البيت حتى يقرأها. إذا طلق زوجته بالكتابة وهو يعرف الكتابة ويعرف معنى ما كتب، فإن زوجته تطلق، لكن اختلف العلماء هل تشترط النية أو لا تشترط. فمن العلماء من يقول إنه يشترط في وقوع الطلاق بالكتابة أن ينويه الكاتب، الزوج الكاتب ينوي الطلاق، لأن الإنسان قد يكتب الكتابة ليجرب قلمه أو ليعرف خطه أو ليغيظ أهله فقط لا ليطلقهم، فلا بد من النية. وقال الآخرون: بل إذا كتب الطلاق بما يفهم وعرف ما يكتب فإنه يقع الطلاق. وهذا الرجل الذي طلق زوجته بالكتابة إذا كان يقول أحب أن لا تخرج من البيت حتى أجامعها، فإننا نقول له: راجع زوجتك، قل إني راجعتها، إذا لم تكن هذه الطلقة على عوض أو آخر ثلاث تطليقات، فإن كانت على عوض أو آخر ثلاث تطليقات أو كانت قبل الدخول فإنه لا رجع، ولكن إذا لم تكن آخر ثلاث تطليقات فإنه يجوز أن يعقد عليها عقدا جديدا. والمهم إذا كانت رغبته بزوجته فإنه لا بأس أن يراجعها إذا كان له حق الرجعة ويجامعها في بيته. يقول السائل: على العمدة أن يأخذ ألف ريال على أن يوفر على شهادة ميلاد؟ هذا العمدة إذا أراد أن يوقع على شهادة الميلاد ويأخذ ألف ريال، إن كان صادقا في شهادته فألف ريال حرام عليه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الشهادة يجب أن تكون لله، ولا يجوز لأحد أن يأخذ عليها عوضا. وإن كان كاذبا في شهادته وشهد بما لا يعلم فإنه يكون كاذبا وآكلا للمال بالباطل، وعلى هذا فلا يحل للعمدة أن يأخذ على شهادته على الميلاد أجرا لا صادقا ولا كاذبا، لأنه إن كان صادقا فقد أكل المال بالباطل حيث لا يحل له ذلك، وإن كان كاذبا فقد كذب وأكل المال بالباطل وجمع بين السيئتين والعياذ بالله. إذا نبتت لحية الإنسان غير متناسبة كما ذكر السائل، فإن الذي أنبتها هو الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يغير خلق الله على وجه محرم. إذا كان الله قد حرم الشيء فلا يجوز لك أن تفعله. وقد علم من النصوص الصحيحة أن حلق اللحية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفر اللحى وحف الشوارب خالق المجوس، وقال خالق المشركين وفر اللحى أو أكل اللحى وحف الشوارب، فلا يجوز للمرء أن يحلق لحيته إلا إذا كان يحب أن يختار طريق المشركين على طريق الأنبياء والمرسلين، إن كان يود ذلك فله ما تولى، وأما إذا كان يريد طريق المؤمنين والمرسلين والخلفاء والسلف من هذه الأمة فإنه يجب عليه إعتاق لحيته. ولو فتحنا الباب وقلنا إن الإنسان إذا رأى من لحيته ما يكره أن يراه فله أن يهذبها وله أن يحسنها، لو فتحنا هذا الباب لكان الإنسان يهذبها مثلا من جانب ثم يترجح الجانب الآخر ثم يهذبها من هذا الجانب الذي رجح ثم يرجح الجانب الأول ثم يهذبها منه ثم يرجح الجانب الثاني ثم تخلص اللحية وهو في سبيل تهذيبها، كما يقال في الثعلب إنه أراد أن يفصل بين أرنب وحيوان آخر في لحم بينهما، فجعل اللحم في الميزان وجعل أحد الكفتين أرجح من الأخرى، فلما رأى هذه راجحة أكل منها لأجل أن تساوي الثانية، ولكنه أكل وكثر فرجحت الثانية فأكل منها لتوازي الثانية، ولكنه كثر وما زال يأكل من هذه ومن هذه حتى خلص اللحم كله. فهؤلاء الذين يحاولون أن يساووا كما زعموا لحاهم بهذه الطريقة سوف يقضون على لحاهم وهم لا يشعرون، والواجب على الإنسان أن يصبر. واللحية كما هو معروف ليست تنبت دفعة واحدة فتنبت أجزاء فأجزاء حتى تتكامل، فليصبر وليستعن بالله عز وجل وليحرص على ما يحصل له إذا كان يكره ذلك من هذا، والله تبارك وتعالى يثيب الصابرين. كتب فقه موقوفة وجدتها في مكتبة فسألته عن سبب وجودها فقال إنها للبيع لسعره، فقلت له من أين لك الرخص ببيعها؟ فقال إنها لطالب علم يريد قيمتها، أرجو الرد عاجلا حتى أتمكن من نصح صاحب المكتب. لا يجوز لأحد بيده كتب موقوفة مكتوب عليها أنها وقف، لا يجوز له أن يبيعها لأنها ليست للاستغلال، الكتب الموقوفة ليست للاستغلال وليست ملكا لمن هي بيده، وإنما يملك من هي بيده الانتفاع بها، فما دام محتاجا إليها فهي بيده ولا أحد يزاحمه عليها، وإذا انتهى منها فإنه يعطيها من ينتفع بها أو يردها في المكتبات العامة أو يردها إلى الجهة التي صرفتها إليه. وأما الكتب التي تقع هدية من الجامعات أو غيرها فهي ملك لصاحبها، يقدر أن يبيعها ولو أن يتصرف بها كما شاء، لأن الهدية هبة والهبة تملك ملكا تاما، وأما ما كتب عليه أنه وقف فإنه ليس بملك لصاحبه فلا يجوز. ونصح الأخ السائل أن يذهب إلى صاحب المكتبة ويبين له أن ذلك حرام عليه فليرد الكتب إلى صاحبها وصاحبها يردها إلى الجهة التي أخذ منها أو يصرفها في مكتبات عامة أو إلى طالب علم. يقول السائل بعض الناس يستحبون في الدين ويستحسنونه ما ليس مشروعا ويستدلون بالحديث من سنة سنة حسنة إلى آخر الحديث، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح وهو من التأويل الفاسد، فهؤلاء الذين يشرعون في دين الله ما ليس منه ويستدلون لما شرعوا بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هم في الحقيقة استدلوا بما ليس دليل لهم. أولا لو تأملوا في الحديث لوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام، وفي الظرفية والمعنى أنه لا بد أن تكون هذه السنة في نطاق الإسلام وغير خارجة منه، والمبتدعات كلها ليست في نطاق الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول من بعث بالإسلام لقول من أرسل بالدين قال كل بدعة ضلالة، وهذه أي هذه القضية كل بدعة ضلالة عامة محكمة لم يستثن منها شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تشبث به المبتدعون قال: من سن في الإسلام. وكل أحد عنده ذوق في اللغة العربية فإنه يفهم معنى هذا القيد الذي قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم به، حيث قال: من سن في الإسلام، فلا بد أن تكون هذه السنة في نطاق الإسلام، وكل ما ابتدع في دين الله فليس من الإسلام في شيء، فلا دليل لهم في هذا الحديث. ثم إن هذا الحديث أيضا قد ورد بسبب معلوم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من العرب كانوا فقراء جدا، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الإنفاق والصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصرة من فضة أو من ذهب الشك مني، فقد أثقلت يده فوضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وعلى هذا فيكون معنى هذا الحديث أن من سبق إلى تنفيذ سنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من تبعه فيها إلى يوم القيامة، لأن الصدقة قد شرعت بحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فلما سبق هذا الرجل صار كأنه قد سن العمل في هذا الطريق الذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان له أجره وأجر من عمل في هذه السنة. أيها الإخوة المسلمون، هذه المسألة مسألة هامة يجب على علماء المسلمين أن يجتمعوا فيها على الحق، وأن ينظروا ما كان عليه عوام المسلمين من البدع في العقيدة وفي العمل فيما يتقربون به إلى الله عز وجل، وأن يصححوا عقيدة المسلمين وأن يصححوا عمل المسلمين على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني قائل من هذا المكان وأمام بيت الله عز وجل وفي هذه الليلة التي هي أول السبع الأواخر من رمضان، أقول: كل من ابتدع بدعة في دين الله واستدل لها بشيء من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقول له كلمة وجيزة، نقول له: يا أخي، هذه الأدلة التي استدللت بها إما أن تستلزم مدلولاتها وتوجب مدلولاتها، وإما أن لا تستلزم المدلولات، فإن كانت لا تستلزم مدلولاتها ولا توجبها فإنها ليست بدليل، لأن الدليل كما هو معلوم مستلزم للمدلول، فإذا لم تستلزم هذه الأدلة، إذا لم تستلزم مدلولها فليست بدليل لك وليس لك فيها أي حظ ونصيب. وأما إذا كانت هذه الأدلة التي ذكرتها على ما ابتدعت به على ما ابتدعت في دين الله عز وجل، إن كانت هذه الأدلة مستلزمة لمدلولاتها وموجبة لها فإننا نقول لك: يا أخي، قف رويدا، أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين كان الصحابة، وأين كان سلف الأمة من هذه الأدلة التي تستلزم المدلول الذي ذكرت؟ أين كانوا منها؟ هل كانوا جاهلين بها فهم قاصرون حينئذ؟ هل كانوا عالمين بها ولكن لم يعملوا بها فهم إذا مقصرون؟ فأنت إذا ابتدعت شيئا في دين الله ثم استدللت به فلا يخلو هذا الاستدلال من ثلاث مفاسد، بل من إحدى ثلاث مفاسد: إما أن يكون الاستدلال فاسدا ولا دليل لك فيه على ما استدللت به عليه لأنه لا يستلزم المدلول، وإما أن يكون الاستدلال صحيحا والدليل مستلزم للمدلول، وحينئذ فيلزم عليه إحدى مفسدتين ولا بد: إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة قاصرون عن فهم هذه الأدلة فلم يعلموها حتى جئت أنت فعلمتها وأحدثت ما تدل عليه من شريعة الله، وإما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة عالمون بها لكنهم مقصرون عن العمل بها، لم يقوموا بما أوجب الله عليهم من العمل بها تعبدا لله وإظهارا لشريعة الله. وهذان أيضا محذوران عظيمان، من اعتقدهما في رسول الله أو في خلفائه أو في سلف الأمة فإنه ليس من رسول الله وليس من سلف الأمة ولا من أئمتها في شيء، فعليه أن يصحح دينه وعليه أن يرجع إلى ربه وعليه أن يتوب مما وقع فيه. أيها الإخوة المسلمون وأخص العلماء وطلبة العلم، إن علينا واجبا كبيرا نحو أمتنا، علينا أن نرشدهم إلى دين الله، فإننا مسؤولون عن ذلك. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن بعض علماء المسلمين يعلمون الحق ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، اشتروا به التقرب الى الوجهاء او الى الاعيان او الى العامه، اشتروا به ان يبقى جاههم الفاسد الذي لن ينفعهم عند الله عز وجل، ان يبقى بين عوام المسلمين جهله. وما اسفه من اراد ان يبقى له جاه عند اناس جهله. ان الانسان الذي يريد الحق والذي يريد الرفعة في الدنيا والآخرة هو أن يسعى في طريق يكون له بها جاه عند الله عز وجل، فإن الجاه عند الله هو الذي ينفع، وذلك بالتقرب إلى الله عز وجل بما أوجب علينا ولا سيما العلماء منا بما أوجب عليهم من بيان الحق بالقول والدعوة إليه والفعل أيضا. وكثير من العلماء أقول ذلك وأنا في غاية من الضجر والحزن، كثير من العلماء يقولون ما لا يفعلون، يقولون من قول خير البرية ولكنهم لا يفعلون فعل خير البرية، تجدهم يقولون قولا وهم على خلافه. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، وأرجو أن يكون في هذه الكلمة التي قلتها والتي هي ملزمة والتي هي محرجة لكل مبتدع، أرجو أن يكون فيها يقظة لمن أراد الله يقظته وتبصيرا. والله تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام عليكم. في معنى شوي وخلاص الله يطول عمرك. القصد التبليغ ان شاء الله. اللهم يا انا ما شاء الله الصواب والله العظيم الصواب والله العظيم الصواب والله العظيم الصواب والله العظيم الصواب والله العظيم الصواب والله العظيم الصواب والله العظيم الصواب والله العظيم الصواب والله العظيم الصواب والله العظيم الصواب والله العظيم الصواب والله العظيم الصواب والله العظيم. اسمع كلامي بس، قلت انا كلامي الله يرضى عليك. ما عندي الجواب، الله يرضى عليك الجواب. قلت من كلام الله يرضى عليك، اقرا لك. قلت من كلام الله يرضى عليك، الله يرحم والدينا والديك عنا، الله يرحم والدينا والديك. اصبر يا اخي، قلت من كلام قص التبليغ يا اخي. شوف صبر الله. رجل شرب ماء ولبنا وعندما ذهب إلى المسجد وأحد المصلين قد خرج من الصلاة، فما حكم صومه؟ نقول هذا الذي شرب لبنا وماء بعد أذان الفجر إذا كان لم يسمع الأذان أو سمع الأذان وظنه الأذان الأول فإنه لم يتجانف لإثم وليس عليه قضاء ذلك اليوم، بل صومه تام وصحيح. وسنذكر دليل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم كما وعدنا به. يقول السائل: رجل نام في الحرم وقعد إلى الحمام يتوضأ فلم يجد ماء، وإذا تيمم هل تصح صلاته مع العلم أنه لو ذهب للبحث عن الماء فاتته صلاة؟ الجواب: لا يجوز لهذا الرجل أن يصلي بالتيمم، لأن الجماعة إذا فاتته فإن صلاته تصح بدون الجماعة، فلا يجوز أن يتيمم لفقد الماء في هذه الحال. ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الإنسان إذا خشي فوات الجمعة لو ذهب يتوضأ فإنه يجوز أن يتيمم لإدراك صلاة الجمعة، وذلك لأن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى إلا ظهرا تفوت الإنسان، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كل فريضة إذا فاتت لا تقضى، فإنه يجوز للإنسان أن يتيمم إذا خشي فوتها، مثل صلاة الجمعة. لو فرض أن الرجل أحدث في أثناء الخطبة، ولو ذهب يتوضأ فاتته الجمعة، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يجوز له أن يتيمم لأجل أن يدرك صلاة الجمعة. ولكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول. وأما صلاة الجماعة فإنه لا يجوز أن يتيمم الإنسان لخوف فوتها، بل يخرج ويطلب الماء ولو فاتته الجماعة. إذا تقطع عمرك لا تقطع عمرك. نفس السؤال يفوت. طيب يفوت يا أخي، خلنا نسمع، خلنا نسأل يا أخي. نفس أمور ديننا كنا نناقش أمور ديننا يا أخي. سبحان الله. طيب وش عندي؟ يعني هو دخل الحمام بكرامة، كرم الله الملائكة والحاضرين، دخل الحمام. خلاص يجيب يبس عنه. دخل حمد دخل حمد دخل بس بس بس هو ما خاف طير الله الله ما كلنا ما في جندية جماعة. صلى الله خلنا يا شيخ يعني هو دخل الحمام ولا حصلنا في الحمام؟ ها انت ايش خوف يا اخي؟ تقول السائلة: انا امرأة من عائلة متدينة تزوجت برجل إلا أني وجدته لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر، وغيرها من الأشياء غير مباحة في الإسلام. إذا طلبت الطلاق منه والآن لي عدة سنوات مطلقة، إلا أني أحب زوجي الأول وأفكر فيه، فهل هذا حرام كما أني أرغب في الزواج؟ إلا أنه لم يتقدم لي الرجل الطيب الكفو، فماذا أفعل؟ وأنا فتاة في مرحلة العمر ترافق من رافق الزواج، فهل يجوز للرجوع إلى زوجي الأول إذا قرب ذلك؟ أقول لهذه المرأة: بارك الله فيها وبارك لها، ويسر لها الزوج الذي يكون محققا لرغبتها. أما زوجها الأول فإنه إن كان باقيا على حاله الأولى لا يصلي ويشرب الخمر والعياذ بالله، فإنها لا تحل له، لأن الذي لا يصلي كافر خارج عن الإسلام. لو كانت زوجته معه وجب أن يفرق بينه وبينها، لأنها لا تحل له، فإن المسلمة لا تحل للكافر. والإنسان الذي لا يصلي، وأقصد لا يصلي ما يصلي أبدا، مو معنى لا يصلي مع الجماعة، الإنسان الذي لا يصلي تحرم عليه زوجته لأنه كافر وهي مسلمة. فإذا كان الزوج الأول باقي على حاله فإنه لا يجوز لها أن ترجع إليه بحال من الأحوال، وتصبر وتنتظر الفرج من الله، فإن الله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وإذا كان هذا في الرجال ففي النساء كذلك، لتستعفف وتصبر، وسيسر الله لها بحول الله وقوته من تريد. تقول السائلة: ما حكم سيارة المرأة للسيارة لضرورة أو لغير ضرورة؟ هذه المسألة تكلم عنها شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، وبين أن ذلك الكلام وأن إثارته في الغالب ليست عن حسن قصد، وأن الذين يثيرون مثل هذه الأمور إن ولو أنني علمت بهذا السؤال، وأنتم أرجو أن لا تدخلوا سؤالا إلا بعد اطلاع، لو علمته ما قرئ. ولكن على كل حال ما دام قرئ فأقول: أيها الإخوة، إن الذين يثيرون مثل هذه الأمور غالبهم والله أعلم بنياتهم، إنما يريدون إثارة البلبلة بين الناس، ويريدون أن يهوروا المرأة، لا يحرروها ولكن يرقوها ويهوروها حتى تكون في رق الشيطان. فهذه المسألة غير واردة إطلاقا. الآن الشباب يحتاجون إلى ضبط في قيادة السيارات، فما بالكم لو أن المرأة قادت السيارة؟ ثم إن الشباب كثيرون يمكن أن يستغنى بهم عن النساء في قيادة السيارات، وإذا قدر أن هناك ضرورة وقعت فإنه لا يمكن أن يصدر في ذلك حكم عام بحيث يقال إنه يجوز للضرورة وما أشبه ذلك، بل نقول إن من الحكمة بلا شك، ومما تقتضيه الأدلة الشرعية، أن تمنع المرأة من قيادة السيارات لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. وقول بعض الكتاب الذين ردوا على شيخنا عبد العزيز إن كون الأحكام تناقض بالمفاسد وما أشبه ذلك إنه غير مقنع، نقول له إنك جاهل بمصادر الشريعة ومواردها، وإلا فالشريعة كلها جاءت لتحصيل المصالح ولإزالة المفاسد، فكلها مبنية على هذا الأصل والقاعدة العظيمة، وهي درء المفاسد وجلب المصالح. وإذا كانت المفاسد التي ذكرت في قيادة المرأة ليست مفاسد عندك، فإنها عند أهل الإخلاص والإيمان والعلم والفهم بتطور الأمور وتحولها هي مفاسد يقتضي الشرع المنع مما تقتضيه هذه المفاسد. وعلى كل حال فإدارة هذا الأمر والله أعلم بنية الذين أتوه. نعم. سمعنا أن الصلاة في الطابق السفلي من الحرم أفضل من الطابق العلوي، فهل هذا صحيح من حيث الارتفاع على الإمام والعلو عليه؟ السفلي قد يكون افضل من حيث قربه من الامام، لانه بلا شك اقرب من الامام، والصف الاول افضل مما بعده لانه اقرب من الامام. وأما مسألة علو المأموم على الإمام فهذه مسألة فيها خلاف، مع أن كثيرا من أهل العلم يقيد هذه المسألة بما إذا صلى الإمام وحده في الأسفل وصلى بقية المأمومين كلهم فوقه، قال هذه هي التي تكره. وأما إذا كان مع الإمام أحد فإنه لا كراهة في علو المأموم على الإمام. والآن معروف في الحرم أن غالب المصلين يصلون في الأسفل، فعلى هذا الذين يصلون فوق ليس في صلاتهم كراهة، بل ذلك جائز، ولكن كما قلت الأسفل أقرب إلى الإمام فيكون أولى. وصاحب المكبر الصوت كأنه يقول احذروا فإن القيام قريب، ونختتم كلامنا هذا بهذه المسألة والله موفق. أنا طلع ما